إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونترك ونخلع ونترك من يهجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي، ونجد لك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا هو المنطلق إن شاء الله الذي سنعلق من خلاله على بعض الأشياء السريعة. فهذه القضية الكبرى، أن هذا هو الفارق بين هذه الديانات كالبوذية وغيرها، والتي عبارة عن أشياء روحية هكذا لا علاقة لها بمنهج الحياة، لكن احنا بنتكلم عن منهج حياة كامل. ولذلك لا تجد عداوة بين هذا الغرب الصليبي وبين هؤلاء البوذيين، أو يعني هم يتعاملون معهم لأنهم مادة خصبة لتنصيرهم. أما المادة المستعصية، الدين المستعصي عليهم، ورغم أنهم ميعوا ودمروا وخدعوا المسلمين، لكن في الجملة لا يستطيعون. حتى العصاة عندها، حتى الذين دخلوا وارتدوا ينظرون إليهم بازدراء، يستخدمونهم فقط للتشويش وللشغب على الإسلام. وهذا ما هذا الذي كنا نحذر منه قديما. يا جماعة، الله لا يريد لكم أن تقسموا القرآن وتجعلوه عضين. هذا الذين يجعلون القرآن عضين، كان هذا خطاب لأهل مكة، هذا الخطاب للوثنية القديمة، يعني يريدون علمنة الإسلام، هذه العلمانية القديمة. والآن الذين يرفعون شعار الإسلام، الإسلام صار الآن عبارة عن لا، هذا في جماعة إسلامية تصل إلى الحكم الآن، مثل جماعة الإخوان المسلمين وبعض السلفيين الذين نصروها. الآن مصيبة من المصائب، هذه طامة كبرى. تخيلوا عندما يعني أول شيء تستطيع أي حكومة أو أي منظومة في العالم تغتال بها أجيالا كاملة عن طريق التربية، ما يسمى مناهج التربية والتعليم، لأن هذه الأجيال التي ستحكم فيما بعد، هذه الأجيال التي سيكون لها إليها الريادة. تخيل عندما يبدأون هذا في مناهج التربية والتعليم، ماذا بدأوا؟ تخيل يحيى الهلال مع الصليب، هلال يعني يقصدون الله أحد، زائد الصليب يعني شركة، يعني تخيل 3+1، هذا بزعم الحب الوطنية وهكذا. يعني هذا يدرس لأول مرة في تاريخ مصر، منذ يعني تخيلوا جمال عبد الناصر الذي يعني دائما هو رمز من رمز الطاغوتية الذي صنع هذه الخوف، جعل أسس جمهورية الخوف، دولة الخوف في مصر وفي غيرها. هذا الرجل الجبار في الأرض، هذا الرجل لم يفعلها. ما كان النصارى في عهده يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم حتى في عهد عبد الناصر، وكان يعني بيقمع يعني طبعا الإسلام وله القدح المعلى، ولكن النصارى ما كان لهم هذه الحقوق. الحقوق يعني معنى هذه ليست حقوق، هذه تهريج، انك تجعل مادة في التربية ما يسمى التربية الوطنية او التربية القومية، وهي مادة من المواد التي تدرس، ان تقول مادة الانجيل. هم طبعا درسون العهد القديم، يعني يقصدون العهد القديم وهو يعني ما يسمى التوراة المحرفة هذه. طبعا انت عندما تدرس تقول بتساوي المصحف، بتساوي القرآن بهذه الكتب المحرفة. طبعا انت الولد الصغير أولاؤه الأصل لهذا القرآن، ولاؤه الأصل لهذا الدين، ولاؤه الأصل لهذا الإسلام، انت بتنشئه على ذلك. عندما تميع فيه هذا الولاء يقول لك ولاؤه يقسم الآن، ولاؤه للقرآن، ولاؤه لهذا الكتاب المحرف الذي اسمه الإنجيل. هو مقدس عندهم لكن ليس مقدسا عندنا، هذا ليس من عند الله أيضا. الله يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله يهددهم ويبين أنهم منحرفون، وأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وهذا العهد القديم المملوء بآيات أنبياء زنا ودعارة وكل ما تدخلهم من قاموس. كيف الطفل هيتعلم ويفتح؟ طب أنت بتشجعه ليقرأ هذه النصوص أو ربما يحاول أن يحفظها. يحفظ إيه؟ ماذا يحفظ؟ النبي زنى في ابنتيه؟ يحفظ أنهم كانوا الأنبياء يشربون الخمور وأنهم لصوص، مجموعة من اللصوص؟ يحفظ أن عيسى بيقول للأتباع يا أبناء الأفاعي والشتائم ويقول لها يا مرأة يا امرأة؟ يقول للأم يا امرأة يا مرأة هكذا؟ طب ما الولد هيروح يقول للأم نفس الكلام يا مارة، واحد بيقول لمريم يا مارة يا امرأة هكذا بنفس النص. ها الكلام حتى فيما يسمى الإنجيل وما يسمى الرسائل الرسل وغيرها من الملحقات به، كلام كلها خزعبلات وخرافات وأشياء عقيمة وكلام يتكلم فيها يعني حتى سوء أدب مع أنبياء الله، مع رب العزة. وإن يعقوب يضرب ويغلبه يعني كيف يغضب الرب؟ يعني يغلبه يغلب الرب ويضربه في فخذه ويصيبه بعرق النساء وحاجات يعني أشياء تتقزز منها الأنفس. كيف تعلمون هؤلاء الصبية وهؤلاء الأطفال وهذه الأجيال مثل هذه؟ يقول لك والإنجيل ويضع لك الصليب على رأس الصفحة طبعا وهكذا. طب أنتم قلتم عندكم بتعلموا الأولاد في المدارس يقرؤون إنجيلهم يا سيدي والعهد القديم، هذا للأطفال النصارى أو للطلبة أو التلاميذ. طب لماذا تعلم المسلمين ولماذا تفرضها في دولة إسلام يا راجل؟ عم أكثر من 95% من أبناء مسلمون، ثم بعد ذلك تعممها وتفرضها على المسلمين يا راجل. محمد نجيب لم يستطع، الملوك من قبل الخديوي وأسرة العلوية لم يستطع ولم يشتروا أن يقرروا ذلك في أي منهج من المناهج. هذه الحكومات هذه الإقطاعية الفاسدة الملكية، ما بعد حكومة ثوار يوليو أو الانقلابيين، حكومة الانقلابيين هؤلاء عمل عبد الناصر وبطاناته هؤلاء الذين خربوا البلاد والعباد، هل درسوا ذلك؟ لم يفعلوها، ولم يجعلوا نصرانيا نائبا لأحد فيهم ولا مستشارا ولا أي شيء. تخيل هذه الحكومات التي دللت النصارى، هذه الحكومات دللت النصارى وأعطتهم ما لم تتخيلوه، ورغم ذلك لم يوصلوهم إلى هذا الحد. يأتي محمد مرسي حافظ كتاب الله جماعة إخوانية، هذا السادات لم يفعلها. حسن المخلوع الهالك وهو يعني حبيب اليهود والنصارى، الرجل لا تجد له ملة، يعني هو أقرب لليهود والنصارى حبيبه وبكوا عليه، ها ورغم ذلك لم يعطهم هذا، لم يعطهم إن هم يدرسوا هذا في يعني عملوا معه الأفعال كل ما تتخيلونه، ولم يأمر ذلك ولم يفعل ذلك إن هو يدرس ما يسمى الإنجيل في المدارس في الإعدادية أو الابتدائية أو الثانويات. لكن في حكومة الإخوان، في حكومة الإخوان المسلمين في ظل محمد مرسي الذي يحفظ كتاب الله الذي يقول كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يدرس لهؤلاء الذين يشركون بالله ويقولون المسيح ابن الله. تخيل هذا هو الذي يأمر هذا في دولة مصر التي فتحها عمرو بن العاص وفتحها هؤلاء الموحدون. الآن مصر تتنصر، الآن مصر تتنصر ببركة محمد مرسي الإخواني. أي مشروع هذا تحملونه؟ إذن فأنتم عبابيد للكرسي يا مرسي، أنتم عبابيد لهذا الكرسي، أنتم جماعة غايتكم الكرسي وليست غايتكم شرع الله أسمى أمانينا، الموت في سبيل الله أسمى، أنت الموت في سبيل الكرسي أسمى أمانيكم. كيف تجترئون على جناب التوحيد وتعلمون هذا الهراء وتعلمون هذه الشركيات؟ الولد بعد ذلك لن تستطيع أن تتحكم في الأجيال. أنتم إذا كان الأجيال متميعة، الآن الأجيال متميعة، تجرعنا السم والمعاصي والمصائب والأمة الآن مهترئة متميعة، ثم نجد الآن محمد مرسي والإخوان المسلمون ومن على شكلتهم الآن من هذه الذين يعني توثبوا على ما يسمى الربيع هذا العربي أو الثورات هذه، فلم تفرز لنا إلا هذا، هؤلاء الذين يعيدونها شركية مرة أخرى. طب ده هؤلاء العلمانيين المرتدون، هؤلاء امثال حسني مبارك وامثال السادات وامثال عبد الناصر وهؤلاء جميعا لم يفعلوها ولم يقوموا ولم يجترئ مجترئ في ايامهم ان يفعل ذلك. ورغم ذلك لكن في هذا هكذا بكل سهولة، اعتداء على الإسلام هكذا بكل سهولة، تعلمون الأجيال الشركيات. يأتي الطفل بعد ذلك ويأتي الطالب، ها صدقوني سيمسك هذا ما يسمى الإنجيل، يأتي الكتاب ويكتبه المصحف، ها واحدة واحدة خطوة خطوة ما صار يريدون ذلك. بعد ذلك ستجد الولد الطفل المدرس يأمره إذا وضع هذا الكتاب المسمى الإنجيل يأخذه ويقبله ثم يضعه مثل المصحف كما يقبل المسلمون المصحف إذا وضعوه على مكان على طاولة على شيء، الاحترامات الشديدة للمصحف، الناس دائما تقبل المصحف هكذا، دعك من حكم الشرع نتكلم على التقديس عند المسلمين. إذا ستجده هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال يمسك الإنجيل ويقبله ويضعه يساويه مع القرآن الكريم. يا جماعة احنا قلنا من نواقض لا إله إلا الله، من نواقض من شك في كفر الكافر، من صحح مذهبه أو سواه مع الإسلام بتساوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هؤلاء أجرموا في حق ربهم، افتروا على الله، ظلموا جناب التوحيد واعتدوا على جناب التوحيد وبهتوا وافتروا على الله. وهذه هؤلاء الأحبار والقسوس والقساوس افتروا على الله سبحانه وتعالى في هذه التحريفات وهذه الأباطيل والأراجيف التي تسمى بين أيدينا هذا الإنجيل أو العهد القديم أو الأناجيل الأربعة أو غير هذه المسميات، كلها أشياء محرفة أصلا. كيف أنك معناها بتغرز في قلب الشبيبة والأطفال ونساء المسلمين تقول آه هذا مقدس يا أخي؟ لا ده مقدس، تعرفوا كلمة مقدس يعني منزه غير محرف، يعني مبلغ من ربه، يعني أنت هتخلي الولد يعتقد أن هذا الكتاب الذي فيه الشرك وفيه أن الأنبياء نصوص والأنبياء زناء وأنهم هذه بهذا السوء وهذا هذه وصمة العار في جبين هؤلاء الذين حرفوا هذه الكتب، ستجعله يظن أن هذا الكتاب من عند الله. يقول لك هذا كتاب من عند الله، أعوذ بالله هذا من كتاب من عند الله، هل هذا كلام الله؟ هل هذا طب ما يقول لك طب ما أنتم بتدرسوا للأولاد اللي بيدرسون القرآن الكريم، طب ما هم النصارى نعم بيدرسوا القرآن الكريم، طب رغم أنوفهم طبعا بيدرسوه، ولكن حتى بهذا المنطلق بيدرسوه لماذا؟ يدرسون لأنه قمة البلاغة، هم بيدرسوه ليس لأنه كتابا مقدسا، هم يدرسون حتى النصارى فقط الذين يعيشون في بلاد المسلمين كما في لبنان وغيرها، عندهم في الكنائس عندهم وعندهم مدارس يدرسون اللغة العربية ويدرسون القرآن، لا يدرسوه على أساس أنه كتاب لغوي، يعني قمة اللغة وقمة الأدب في اللغة. نحن طبعا هذا كتاب ربنا ليس محرفا، قمة اللغة وقمة الأحكام وقمة كل شيء، لكن هم يدرسونه من هذه الباب. طب لماذا لا يدرسون إنجيلهم حتى من باب اللغة؟ يعني لغة ركيكة وأشياء غريبة جدا لأنها مترجمة عن لغات أخرى أصلا، فيعني حتى لا وجه للمقارنة في أي شيء. يعني أنت تجعل الولد الصغير ربما بعد فترة يقول لك كما يحدث في القرآن الكريم، أحيانا يأتيك إلى قطعة بعض الآيات من سورة من السور خمس آيات أو عشر آيات يقول لك احفظها هذه حفظ وتمتحن فيها. طب ممكن يأتيك إلى نص من الإنجيل ويقول للطالب احفظه، هذا مقر عليه، هذا نص مقدس، تخيل. أنا هذا يعني خلاص ولاء والبراء تآكل يا جماعة، الموالاة لهذا الدين تآكلت، معناها في تدمير لهوية الأمة. الأجيال تنشأ أجيال على هذه الشركيات ولا يستطيع. ما يقول لك طب ولماذا أنا مسلم الآن؟ طب ما أنا ممكن أغير وأروح أكون مشركا أتنصر الآن، ما المشكلة طالما الديانتان متساويتان؟ إذن وهؤلاء أصحاب القوة، وأنا أستطيع أسافر أمريكا وأسافر الغرب وأحصل على التكنولوجيا وأكون مرحبا به ولا أحد يهاجمني ولا شيء، طب لماذا أستمسك بالإسلام؟ انظر هذه الجريمة التي يرتكبها محمد مرسي ويرتكبها قادة الإخوان الذين وصلوا إلى الحكم لأول مرة في تاريخ هذا البلد، خرب ودمر، والبقية الباقية التي لم يشترئ عليها كل الحكام الذين تولوا هذه حكم مصر لم يشترئ مشترئ منهم، رغم كفرهم وعنادهم لم يشترئ مشترئ منهم على هذا أن يدرس الإنجيل، ما يسمى الإنجيل هذا الكتاب أن يدرس في المدارس. هذه مسألة، هذه جريمة كبيرة، ما لا ينبغي لأحد أن يسكت، لا ينبغي لأي مسلم. ماذا تنتظرون يا أهل مصر؟ تريدون ماذا يعني؟ ماذا ينتظر المسلمون في مصر؟ ماذا ينتظر هذا الشعب وهذا الدمار؟ دينكم يضيع الآن، أبناؤكم يضيعون الآن، وستسكتون عن ماذا؟ لأنه يقرأ بعض الآيات القرآنية، ولأن مرسي يستطيع أن يخدعكم ببعض الأحاديث. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزمر؟ إيش هذا؟ ماذا تحدث؟ يعني هو حسن مبارك يعني كافر لأنه لم يعد يقرأ القرآن؟ طب هذا لا يحكم بما أنزل الله. هو محمد مرسي يحكم بما أنزل الله؟ ولا هو وعدكم أن يحكم بما أنزل الله؟ ما هذا؟ تضحكون على أنفسكم. كيف وصل؟ وصل على الآليات الديمقراطية هذه، وصل على، وهذه هو الثمن الذي وافقت عليه أمريكا من أجل ذلك كي يستمر. ما موضوع يعني يبتزونه، حتى يبتزونه. انظر في هذا الأسبوع الماضي أو الأسبوع الماضي، تخيل طفلان يدنسان القرآن الكريم ويتبولان عليه في صعيد مصر، ويأمر النائب العام بالإفراج عنهما. تخيل القرآن الكريم يدنس، هل كان يحدث هذا حتى في زماننا نحن في أيامنا عندما كنا نعيش في مصر وفي الآن بعد هذه الثورة وقوة الإسلام؟ يعني تخيل، فأين نصارى هذا؟ تحكون على أنفسكم، أين نصارى هؤلاء الذين شاركوا في الثورة؟ بعض الأفراد شاركوا من باب ما يسمى وطنية، فتحسبون النصارى أوامر من شنودة قبل هلاكه، أوامر بممنوع وحرام أن يشاركوا في هذه الثورة، كان يؤيد جمال ابن المخلوع. هذه كنائسهم كانت بالأمر ممنوع، هم السواد الأعظم من الأرثوذكس في مصر، تعصوهم حقا لم هؤلاء فلول يا جماعة، هؤلاء فلول أصلا. إذا كنتم تصفون أتباع حسني مبارك وأتباع حزب الوطن أنهم فلول، طب ما صار الأرثوذكس فلول في مصر؟ ما هم أتباع الكنيسة، هم أولا هم يستمعون ويتبعون رأس الكنيسة ولا يتبعون حتى رأس الدولة، عكس المشايخ. لا يوجد عندنا هذه المقدسات، ولا أحد يستمع إلى شيخ أزهر ولا غير ذلك، لكن هؤلاء لا يطيعونهم ديانة. ثم بعد ذلك يأتي واحد قصص أول أمس يقول إحنا بنطالب محمد مرسي حل المشكلة، يعطينا يفرج عن الخمسين، يفتح الخمسين كنيسة التي لم يوجد لها تصريح حتى الآن. خمسين كنيسة؟ انتوا يا راجل ده انتوا عددكم كام؟ ده انتوا عندكم كنائس بدون كنيسة واحدة بعدة أبدنة ممكن تاخد نصارى مصر كلها. تقول لي انتوا بتعملوا بالكنائس يعني منظر، يعني كل الكنائس اللي عندكم اللي اعطاكم فيها من عم عبد الناصر وعم السادات، اعطاهم ايضا السادات كنائس، ورغم ذلك وحسن مبارك اعطاهم كثيرا، ولكن هناك كنائس يبدونها بدون تصريح او ترخيص لانها اشياء اخرى عليها نزاع. رغم ذلك يريدون، يقول لك مرسي طب لماذا لم يعطيكم حسن مبارك؟ لماذا لم تعطيكم الدول الحكومات الذين سبقوا؟ لماذا؟ ابتزاز، لان المسلمين امامهم في رخاوه وفي خنوع وفي ذل وهوان، ولذلك فهم يقبلون ذلك. طبعا خلاص ابشروا، هذا الحاكم العبيدي الذي حكم مصر وجعل هناك وزيرا يهوديا ووزيرا نصرانيا، عاد الحاكم العبيدي الباطني مرة أخرى إلى مصر عن طريق محمد مرسي وعن طريق جماعة الإخوان المسلمين الذين يوافقون على تدريس الإنجيل وتدليل النصارى والإفراج عن النصارى. لاحظ في أي جريمة يرتكبونها النصارى يفرج عنهم فورا، وتدليل ما بعد ذلك، رغم أنكم أنتم القوة، رغم أن الشعب معكم وأنكم أهل الإسلام، رغم كل ذلك فإنهم يفرطون. هذه جماعة يا جماعة لا تضحكوا على هذه جماعة بتقتات بالإسلام، ترتزق بالإسلام وتقدير. وعندما وصلوا باسم الإسلام وانتخبتهم هذه الرعية باسم الإسلام، فإذا بهم آخر من يتمسك بالإسلام. أي إسلام هذا؟ إسلام منظر؟ طب ما حسن مبارك كان بيقول أنا أحب ويفتح المساجد ويتكلم في المناسبات، ماذا ما هو الجديد؟ هل حكمتم بما أنزل الله؟ هل نصرتم الإسلام؟ هل نصرتم نبيكم؟ هل فعلتم شيء؟ بل إنكم دافعتم عن السفارة في مصر أكثر مما تدافعون عن الإسلام وعن رسول الإسلام الذين تتغنون بحبكم له. إنها خسة وخساسة، عار وشمار على أمة أن يعتلي عرش مصر مثل هؤلاء. ويزيفون علينا يقولون أنهم يحفظون القرآن. أكثر منافق أمتي قرة، نكررها عدة مرات، لا تغتروا بمن يتلون عليكم آيات الله. لا بد من العمل. هذا القرآن ليس للتلاوة ولا فقط، هذا القرآن للعمل، للتطبيق، وليحكم بينهم بما أنزل الله. نكتفي بهذا المقدار. كنت أريد أن أعلق على أشياء كثيرة، نكتفي إن شاء الله، والجمعة القادمة نعلق. بارك الله فيكم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك أبناء مالك نوصينا بيدك، ماض فينا وحكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك وبكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك، أعداء الدين يا جبار يا منتقم. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم تقبل منا صلاتنا وصالح أعمالنا. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة.